كذا بأمني ولم أدخل إلى الآن، وبعد العقد بمدة عرفت من هذه المرأة لأنها مشت مشيا أغضبني، فناديتها ولم ترضى فحلفت عليها يمين الطلاق إذا لم تأتي تكوني على ذمة نفسك، ولم ترضى فمشيت وراها حتى أرضيها، حلفت عليها ثانية يمين الطلاق وأنا في أشد الغضب، وقلت لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الطلاق الذي وقع منك الأول والثاني له معنيان، أحدهما أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستسلام والامتثال لأمرك ولم تجد إعاقتك عليها، هذا لا يقع الطلاق، وعليك الطلاق يمين الأول والثاني. الطلاق الأول والثاني يعني كفارتها، والكفارة اليمين هي طعام عشرة مشاكل لكل مسلم خصائص وثبات بالتعرف على الغرب ونحو اليمن. هل هذا الشيء مشاكل فقط لهم مشاكلين؟ لا شر، على هذا الطلاقين كما. أما إن كنت عرفت بذلك الطلاق الأول إذا وقع الطلاق فإن وقع عليها الطلاق ولا يلعب على الطلاق الآخر. لأن الأول فيها لأن الرجل يكون بها كبير من الطلاق الأول ولا يلعب على الطلاق الآخر. وإن كنت عرفت الطلاق الأول اليمين يعني ما أحسها على طاعتك والاستجابة لغرضك ونزل يقع الطلاق فإنك فيه كفارة يمين. وإن كنت عرفت الطلاق الثاني فإن كنت عرفت به أيضا أن تتجن وأن تطيع أمرا وأن تزيد على الطلاق فإن هذا يكون فيه كفارة يمين. وأما إن كنت عرفت إقاع الطلاق فإنه يقع عليك الطلاق والذي نرى فإن يقع عليها الطلاق والذي نرى أن تستخفي على العلم عندك من أمر الله بمصر حتى تحضر عن فرصها ووليها تحضرون جميعا عند المفتي أو عند الحاكم الشرعي في أردن أو في مصر حتى تشعر تقول له جميعا سوى الواقع وحتى يوقف على بينة وعلى أمر واضح فيما وقع منك لخير المرأة ووليها جميعا. هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.